ما الحكم لو قال احدهم اللهم اجعل لي هذا الامر ببركه فلان او بركه القران؟ اذا كان لفلان في السبب او يمكن يصير كله في السبب ما في ذلك. اللهم يسر امري ببركه فلان، اللهم اقض ديني بفلان، او اللهم يسر امري بفلان باسباب فلان، ما يرضى هذا. اما شيء ما لك تسبب ما يرضى هذا كذب. اللهم اغذني ببركه القران او بعلمي بالقران او بتلاوته للقران او بحفظ القران، القران كلام الله ما يضر لانه توسل بصفات الله.